Amén. قدام التشريح وقدام النظام بعد شهر يعني الاجتماع يوم الاربع من 15/6/2011 الساعة 7 في واحدة كانت بتصلي على الناس في حوش الكنيسة ما تصدقوش الدجالين دول ولا اي انسان يكلمك يقولك انا تبع فلان وانا علان وياخد منك فلوس بلاش الحاجات دي. واحدة بعتالي بتقولي وانا ماشية في الشارع وقف واحد بعربية وسألني عن كنيسة كذا وبيقول انا دفعت الكنيسة وعايز ادفع تاني وكان عايز يركبني العربية بالعافية لكن ربنا نجاني فبتوصي البنات ياخدوا بالهم. وان شاء الرب وعشنا ناخد اجازة من النهاردة واستأذن منكم نغيب شوية وكلكم تصلوا لنا لغاية ما نرجع للسلام. مع بعض الأسئلة واحدة بتقول أخويا مليونير في بلد أوروبية واسمه فلان أخذ ميراثي من أبويا وما ادانيش حاجة وأنا فقيرة ومحتاجة أجوز بنتي وما جاش مصر ارشدني اعمل ايه معاه وكمان بيرفض مساعدتي. الانسان لو تأمل في الامور اللي حصلة واللي بتحصل حواليه ممكن يغير كتير من تصرفاته انسان مليونير واخته محتاجة ما فكرش اطلاقا ان بعد شوية حيسيب الملايين ويمشي وبعدين حيروح عند ربنا ويقف قدامه هيقول له عملت ايه مع اختك؟ كنت بتاكل وتملى بطنك واختك جعانه. كنت بتلبس وتغير وتتبغدد واختك عريانه. كنت وكنت وكنت لكن قدام ربنا هيسد كل فم. والحاجه الثانيه هقول لك واقول لغيرك هتسافر ايديك مفروده هنسافر فردين ايدينا. عريان خرجت من بطن امي وعريان اعود الى هناك. حاجه الثالثه المهمه اللي عايز اقولها لك ان الخير اللي بتعمله مع اختك او مع غيرها بتعمله للمسيح شخصيا والشر اللي بتعمله برضه بتعمله للمسيح شخصيا. فمعاملتك مع المسيح ان كان خير او كان شر، ارجع لعقلك، ارجع لعقلك. الانسان العاقل لو كان في ايده رغيف واحد ياكله مع اخوه، واخوه مش بس اخوه ابن امه وابوه، لا اي انسان، اي انسان. ربنا يفتح عينيك على خلاص نفسك وعلى حياتك الأبدية أنت وأمثالك. واحد بيقول هل المصارحة تعتبر غلط؟ عشان الصراحة دايما بتكون نتيجتها البعد. فالزمن ده هل الصراحة مش صح؟ في ناس كتير لما تقول لهم الصراحة والحق يتلوي، وناس بتحب المجاملة والطبطبة. فانت وانت عشان تنجي نفسك من المجاملة الكذابة ومن الكذب، اولا ما كانش في لازمة للكلام ما نتكلمش، وما كانش فيه ضرورة للكلام بلاش الكلام. لأن أي إنسان بتصرحه بالحقيقة بيزعل. يعني افرض إنسان متكبر أو إنسان خبيث أو لئيم، لو قلت له أنت خبيث وأنت لئيم هيزعل، هيزعل. ده عايز تطبطب عليه وتقول له أنت جميل وحلو وأنت تصرفاتك 10/10 وهو ايدك والارض. فقلة الكلام احسن، قلة الكلام احسن. مادام مش محتاجين لرأيك ولرأيك يبقى مفيش داعي نتكلم، مفيش داعي نتكلم. وعلى قد ما نوفر كلامنا على قد ما هنكسب. واحدة بتقول انا مخطوبة من اكتر من سنة واكليلي بعد شهرين، خطيبي مؤدب ومتدين وامين خدمة، مركزه مرموق في احد البنوك وعيلة فاضلة، لكن اكتشفنا بالصدفة اثناء عمله بعض التحاليل انه مش هيقدر يخلف. فأنا في حيرة وورطة شديدة، أعمل إيه؟ عندك حق يا بنتي، أنت تصلي وهو يصلي، وتختبروا نفسكم وعلى الأخص أنت، هل هتقدري تعيشي من غير أولاد؟ تختبري نفسك كويس وتسألي ربنا، خلي أب اعترافك يصلي معاك والعيلة تصلي. لو لقيتي انك هتقدري تحتملي وتعدي التجربة دي وتكتفي بالمسيح امين فليكن، انما لو لقيتي نفسك هتتعبي يبقى كل واحد يروح لحاله. انما عايز اقولك الانسان لما يشبع بالمسيح لا هيدور على ولد ولا بنت. وانا منساش مرة اقول اتنين جايين من بره هنا، والاتنين دول ما خلفوش وفات معاد الخلفة بتاعهم، جايين فرحانين جدا. عارفين جايين ليه؟ اولا جايين لزيارة مقدسة، لكن الهدف حاملين رسالة من المسيح وبيدوروا يبشروا باسم المسيح. بيقولوا احنا نشكر ربنا ان احنا ما خلفناش، نشكر ربنا ان احنا ما خلفناش. ده الانسان اللي يشبع بربنا يبقى خلاص. فانت امتحن نفسك والله يعينك ويكون معاكي ويدبر حياتك يا بنتي. أنا ملاحظ إن بعض الناس من الشعب هنا وعايز كل واحد يسمع الكلمتين دول خصوصا اللي بره. انا ملاحظ ان فيه البعض مش على مستوى حضور الكنيسة، وشفت بنفسي وانا داخل مش على مستوى حضور الكنيسة. واحدة ست بترفع ايدها وتمدها على الخادم وهي سمعاني دلوقتي، واحد بيقول انا بشوف اشياء غريبة بتحصل، ولما احلم لازم الحلم يتحقق. شفت العذراء 3 مرات وبتبعت معايا رسائل تعزية لاشخاص انا اعرفهم. شفت شخص نوراني لابس ابيض فابيض وجامع العالم كله قدام بحيرة النار. وهذا الشخص كان بيحذر ان الوقت قريب جدا ولازم نرجع ونتوب. حلمت هذا الحلم بعد ما حضرت الاجتماع 2 مرات خلال فترة الصوم، ودي المرة 3 لحضور هذا الاجتماع. اي الكلام علي مفيش داعي اقراه. بيقول اديني نصيحة، هل هذه الاحلام من الله ولا لا؟ انت ادرى، انت ادرى. وتقيس الكلام ده بايه؟ تقيس الكلام ده بحياتك الشخصية. هل انت انسان تقي عايش في مخافة الله؟ انسان عايش الايمان وثمرك يؤكد انك انسان امين للرب؟ ثمرك يبين انك انت انسان مسيحي حقيقي؟ يبقى انت اللي تقدر تحكم. ولا ممكن في الوقت اللي انت بتقول عن الاحلام دي ليك خطايا كذا وكذا وكذا وانسان ضايع في العالم؟ لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه. واحد بيقول عندي مشكلة بيني وبين خطيبتي وصلت لحد الانفصال، وفي كلام اني ارجع تاني واعيش بدون مشاكل. يا ابني اذا كنتوا بتتخانقوا وانتوا مخطوبين، امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ شوف يا ابني كل ده راجع لانكوا انتوا الاثنين او اللي زيكوا بعاد عن ربنا، بعاد عن ربنا. لان الانسان اللي عايش مع ربنا حياته باينه، واول ثمره في حياته المحبه. وما كانش يجمع بينكم محبه الروح يبقى فيش داعي للخطوبه ولا الجواز، مفيش داعي. انما خناق وانتوا مخطوبين لحد الانفصال، لا لا لا لا لا. سألوا نفسكم هل انتوا عايشين مع ربنا ولا لا؟ الإخوة المسلمين اللي حاضرين على عيني وعلى راسي، بس عشان تسألوني أسئلة أنا هرد زي ما برد على المسيحيين اللي قدامي، ده اللي معايا أو دي البضاعة بتاعتي. يعني مثلا هقول أخونا فلان، يعني بلاش أقول اسمك، بيقول السادة المكرمين بعد التحية ودوام الاحترام، نمرة واحد، أشعر بأن الشقة عندي فيها حاجة متسلطة علينا أنا وأولادي. نمرة اثنين، مفيش أي حاجة تتم لو فيها خير ليا والأولادي تاني ينعكس الخير يكون شر. نمرة ثلاثة، الاهتمام بأي موضوع ليا فيه خير كشغل أو عمل لا يتم، وإن تم يتقلب لخسارة. نمرة أربعة، مربوط جنسيا حوالي 13 سنة. نمرة خمسة، مريض بالحساسية حوالي 20 سنة. نمرة ستة، محجم عن الأهل والأقارب. نمرة سبعة، الموضوع الخطير هو إني أي فلوس موجودة بالشقة بمعدل كل 15 يوم تنقص لدرجة وضعتها في المصحف مفيش فايدة، لدرجة وصلت لمرض نفسي في حين اني بصلي انا واولادي. نمرة ثمانية، وكذلك الامر ان زوجتي مريضة ومصابين بالشقة وكذلك ابنتي. مرفوع لسيادتكم ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام لحل مشكلتي، ووفقكم الله ورعاكم فلان الفلان. شوف هقول لك يا حبيبي، على عيننا وعلى راسنا، انت كاتب في الاخر بتقول مرفوع لسيادتكم، كل اللي اقدر اقوله لك تقول مرفوع للسيد المسيح اللي هو حاضر معانا دلوقتي، وهو حسب حكمته وحده صاحب السلطان اللي يستجيب ويشفيك من كل اتعابك. امين. لا فلان، المدام اللي بعتها لي نفس الكلام، مدام فلانة بتقول انا زوجي هيتجوز من واحدة تاني وهي ليفة علي وساب البيت ومش طايق مرات ولا اولاده، ارجو انك تفيدني في هذا الموضوع. برضو هقولك اللي هيفيدك هو رب المجد يسوع، كلموه هو حاضر معانا الان ولابد هتطلعوا بنتيجة. قل له يا يسوع المسيح موضوعي اللي انت عارفه انا جاي بشتكي لك. واحد بيقول انا من 3 سنين عرفت المسيح من خلال هذا الاجتماع، لكن من سنة بعت، هل ممكن ربنا يقبل رجوعي؟ طبعا يقبلك ويرحب بيك ويفرح بيك. واحد بيقول انا انسان انجيلي وبسأل كذا وكذا، يعني فيش وقت للمجادلات. اللي يريحك على رأي العالم بيقول الجنب اللي يريحك نام عليه، عايز تصوم تصوم، ما تصومش ما تصومش، الجسد والدم انت حر انت حر. بتسألني عن اسئلة يا ابني، ما عادش في وقت نجادل في الكلام ده. واحد بيقول يا أبي الدين المسيحي دين تسامح، لكن التسامح هذا يستمر حتى إن وجدت إنسان يحاربني بكل قوته ولفترة طويلة. ومش عارف استطاع ان يتسبب في اذى ليا، فهل بعد كل كده اسامحه؟ باختصار، هل اسامح من يحاربني وقد وجدت في المزامير ايات كتيرة تتكلم عن محاربة داود النبي لاعدائه؟ لا، في فرق بين الكلام عن الناموس والكلام عن عهد النعمة. اما عن التسامح، شوف يا حبيبي، احنا في قدرتنا البشريه ما نقدرش نسامح، ما نقدرش نسامح في قدرتنا البشريه. ممكن الانسان يبقى واحده بواحده، واحده بواحده، ده كلام العهد القديم، عين بعين وسن بسن. لكن لما النعمه تلمس قلبه، اللي هيملك عليه رب المجد يسوع، فتلاقي المسيح له كل المجد، يمشي بحسب قانون النعمة. ايه قانون النعمة؟ فبطرس بيسأل رب المجد، بيقول له لو اخطأ في اخويا اسامحه؟ هل اسامحه لسبع مرات؟ فالمسيح له كل المجد قال له تسامحه 70 مرة 7 مرات، يعني على طول تسامح. لما اجي اقيس الكلام ده على نفسي، انا مش هقدر اعمل كده، لكن المسيح اللي ساكن فيا هو اللي يقدر يعمل كده. فتقدر تفهم ان كنت مسيحي حقيقي هتسامح على طول، هتسامح على طول، تدين نفسك قبل ما تدين غيرك، وتحسب خطايا نفسك قبل ما تحاسب غيرك، وتنزل في نظر نفسك قبل ما تحقر غيرك. لا، الإنسان المسيحي الحقيقي. طب كفاية كده، واحدة بتقول يوم الجمعة اللي هي قبل ختام الصوم، شفت رب المجد يسوع في صورة نورانية وبخور في شباك الكنيسة، كنت حضر الاجتماع، كان عندي انسداد في الشريان والسكر 400 وتورم في الايدين والرجلين بعد ما شربت المي، ايديا ورجليا تم شفاهم تماما. واحدة بتقول أنا كنت حامل وفشل، الحمل فشل يعني، رحت عند الدكتور وقال لي مش هينفع أحبل تاني. صليت قدام التلفزيون ورحت عند الدكتور قال لي أنت حامل. اسمي فلان، حاضر في الاجتماع، كنت بشعر بألم في رجلي اليمين، رحت للدكتور وقال لي انزلاق ظروفي، لكن كنت في يوم بسمع عظة لقدسك في التلفزيون وصليت من قلبي ان يرفع عني هذا الألم، وربنا استجاب في الحال. حضرت يوم الجمعة الموافق 8/4 وانا بعاني من روماتويد لمدة سنتين، ولما حضرت جلست في القاعة الخارجية ونظرا لروماتويد كنت بشعر ببرد فظيع في جسمي لدرجة انه كان زي الابر اللي بتشك في جسمي. فضلت اصلي بدموع واطلب من ربنا وبركة الاجتماع واخيرا انا كنت جاي الاجتماع وانا رجلي تعباني جدا لدرجة ما كنتش عاوزة اروح شغلي وانا مدرسة، فجيت الاجتماع على امل ان الروماتويد يخف عني شوية. بعد نهاية الاجتماع بعد الدموع الغزيرة غسلت ايدي في المية المصلية عليها وحسيت البرد مش عندي، ورحت وانا حاسة اني خفيت تماما تماما. رحت للدكتور عملت تحاليل طلعت النتيجة سالب. ما خلاص سقفت مرة خلاص. انا اسمي فلانة، كان عندي سرطان، اخدت علاج، خلصت العلاج، ظهر ورم على المبيض، كنت خايفة اعيد الكيماوي تاني. صليت مع قدسك الجمعة الماضية واثناء الاجتماع صليت حسيت بتنميل من اول راسي لرجلي نمل شديد، عملت إشاعة ونشكر ربنا ما فيش حاجة. بنتك من الفيوم كانت رجل الشمال متألمة جدا جدا في المشي والسلم والأعاب والوقوف، ألم غير محتمل. حضرت يوم الاجتماع وكان مزدحم جدا، فضلت واقفة من الساعة 2 لغاية الساعة 8:30 مساء على رجل واحدة في الزحام أبدل بين رجلي. كانت معايا أخت قالت لي الوقفة دي هي اللي هتشفي رجليكي، وبكل صدق وأمانة أحسست جدا جدا بوجود السيد المسيح. أنا غير مستحقة، نسيت ألمي ومش عارف إيه السماء إلى آخره، والرب شفاني وفعلا خفت رجلي نهائي نهائي. انا ام فلان جلست امام التلفزيون انا وزوجي واطفالي، كانوا بيعانوا من دور شديد، كان ابني حرارته 40 لدرجة الدكتورة ما استنتش توصل للبيت وقالت ادوله دواء للسخونة. بالليل شفت اعادة للعظة بتاعت قدسك، شربت شربت ابني وبنتي مية، والحمد لله الرب شفاهم تماما. انا بحب الاجتماع جدا، حضرت الاجتماع انا وامي، كان عندها مية بيضة على عينها، طلب الدكتور منها عمل تحاليل وعمل مزرعة على العينين، قمنا بعمل التحاليل كانت سرعة الترسيب عالية، وتم أخذ العلاج لفترة، وتم التجهيز للعملية، وتم تحديد ميعاد العملية، وأخذناها وحضرنا الاجتماع وربنا تمجد معاها، والدكتور قال لها لا يوجد مية بيضة على العينين ولا تحتاج إلى عملية. كان في مشكلة كبيرة، وبعد حضورنا الاجتماع حصلت المعجزة وتم حل المشكلة تماما. أنا بتعالج من خلل في جهاز المناعة بيأثر على الكبد وبيرفع انزيماته. قعدت لمدة 8 سنين واتجوزت، والمرض ده هذا المرض الأدوية المعالجة لي تمنع حدوث حمل لأنها بتشوه الجنين. سمعت الاجتماع اللي قلت فيه مش هرش مية ومش هصلي الحد، وانت وإيمانك ربنا هيديكم، وفعلا صليت مع قدسك في البيت وقلت ان ربنا اكيد هيشفيني. حضرت بعد كده اجتماع يوم 8/4 وقدسك رشتني بالمية، رجعت عملت تحاليل يوم 3/5 وجدت انزيمات الكبد انخفضت انخفاض كبير. وصور انا متجوزة من 9 شهور، جيت حضرت الاجتماع وحلمت بقدسك ان قاعد في الكنيسة، وانا قلت لك صليلي، قلت لي ربنا حيديكي، وانا دلوقتي حامل في 40 يوم. انا فلانة من سوهاج كان عندي خشونة في رجلي والتهابات، وكل الاطباء قالت اني محتاجة عملية. كنت بحط ازازة المية قدام التلفزيون واحفادي صلوا على ازازة المية وشربت منها والرب تمجد، وجوزي ايضا حصلت معاه معجزة. انا جوزي كان تعبان وكشف وقال له الدكتور عنده تعب في الرئة واداله علاج، وبعد 10 ايام يعمل اشعة تاني ويتحدد نوع المرض. اديت له مية مصلية بتاعت الاجتماع واستحمى بيها وعمل الاشعة، والدكتور قال له مفيش اي حاجة خالص والأشعة كويسة جدا، وقال له انت اتعملت لك معجزة. فلانة من الإسماعيلية كانت بتعاني من ظهور شيء غريب تحت ذراعها اليمين من 2 سنين، كانت متألمة جدا وكانت بتسمع الاجتماع وعند سماعها للعظة، حطت ازازة مية قدام التلفزيون وقعدت تبكي، وبعد انتهاء العظة طلبت من رب يسوع انه يشفيها، شربت من المية ودهنت دراعها من المية، وفي نفس اللحظة تم اختفاء الشيء الغريب وشفي. اسمي فلانة، كنت بعاني من روماتويد سلبي بنسبة عالية، كان يعقني عن الحركة احيانا كثيرة من 5 سنين، تم تشخيصه باكثر من تشخيص روماتيزم روماتويد وسرعة ترسيب، كنت اعاني كتير منه. ولما شفت الصلاة في الاجتماع حطيت ازازة مية قدام التلفاز، بعدها شربت منها ونمت، بعد كده حلمت بقدسك في الاجتماع وانا كنت حضرة، وخدتك المرة دي كنت بتوعظ من على منبر عالي، وانا كنت قاعدة فوق البلكون بتاع الكنيسة، وانا طالعة فوق لقيت صورة للبابا كرولوس وماما العذراء، ولما وطيت اخدهم وقعت على الارض وما قدرتش اقوم، وبعدها لفت نظري اللي قاعدين حواليا، قدسك قلت لي مالك يا بنتي؟ قلت لقدسك رجلي وجعاني، والدكتور قال لي روماتويد. قلت لي روماتويد مرة واحدة؟ قدسك جيت وقومتني واخدتني قعدت جنبك، قلت لي مبروك عليك المسيح، وقعدت تصلي لي وانا عيط كتير. لو عايزة ترجعي ارجعي. تخيلت ان قدسك هتزعقلي، بس كنت بشوش معايا جدا. وتاني حلم قابلت قدسك في الكاتدرائية وفرحت جدا لما شفت قدسك. قلت لك انا بدور عليه، قلت لي انا اهو، اخدتني تحت دراعك. قعدت احكي لك الحلم، كان في اجتماع بكنيسة الانبر ويس. قلت لي قومي نقول ابانا الذي معاهم، وخلص الحلم. وبعدها حلمت قدسك بتقول لي تعالي احكي لي الحلم، وربنا يعلم على كل كلمة قلتها لك. ربنا يدين كهنوتك وخدمتك للسيد المسيح، واسمح لي اقول ان ده اجتماع المسيح مش اجتماع ابونا مكاري، والمسيح يثبت خطواتك. المهم انت شفيتي ولا مش شفتيش؟ ها؟ وانا فرحي يا ابونا يوم 5/6 بالكنيسة المرقصية، اتمنى اشوفك في كتب كده. ربنا يتمم بخير ومبروك، وان شاء الله تبقى تذكريني في صلاتك يوم 5/6. بركة كبيرة. احنا ننتظر عمل تصن له الاذان. امين. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. نرنم ترنيمة 116 من الكتاب. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. وانت في الخطية كنت غالي عليا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. السما فرحانة فيه، ملايكة من حواليك، وانت بتخدمني وبتقدمني، وانا سهران دايما عليك. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت ليه. وان مرت بتجارب او صعب استعارب، دوس بعز وعبت تهز، لاني فيك اكون انا غالب. بروح الله مالي هو بيهديني وصوت يسوع مني بيصلني ويقول ده انت في كل ضيقة أتاك أنا شريك حياتك أبعد مهلك يوقف ويشاك وأنا ضامن روح الله مالي إلي هو سياسي صمني ويقول ده انت في يميني من يوقف قدامك افتكر ما أمك من يوقف قدامك افتكر ما ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بتبتي سايل اماك اذا انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بتبتي سايل اماك روح الله صوت يسوع مني بيطمني عيش مرفوع للرب ولا تخاف من الناس اصبر وتحمل وانظر تأمل وإيه يعملوا بيك الناس روح الله ناديني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطم مني ويقول ده انت في يميني قدامي يشتركوا آلامي وحسب وعد اشتركوا بمجدي وانا أغمي سلامي روح الله يسوع مني بيصمني ويقول ده انت في يميني حبيبي حبيبي حبيبي حاضر معنا اليوم بعض الضيوف من لندن ومن كاليفورنيا نحييهم بركة لندن وكاليفورنيا تكون معنا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تعرفين في نهضة في الكنيسة هنا بمناسبة ايه ماري مرقس النهاردة كام برمودة؟ النهاردة 28 برمودة وعيد استشهاد ماري مرقص 30 برمودة، يعني بكرة عشية عيد ماري مرقص. مار مرقص، اتكلم صح يعني. بنعمة ربنا هنتكلم شوية عن عمل الرب بواسطة رسوله المبارك أبونا، أبونا وكروز ديارنا أبونا القديس مرقس. هنتكلم عن المعجزات اللي عملها ربنا بواسطة القديس مرقس، معجزات مار مرقس. لكن قبل ما اتكلم عن المعجزات أقول إن رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض كان بيعمل معجزات، وطول ما هو ماشي بيعمل معجزات. بيقول عنها الكتاب: لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن الكتب المكتوبة إيه؟ العالم لا يسع الكتب المكتوبة، خلاص على الجسد. لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة، لكن هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح. ده رب المجد يسوع كان باستمرار طول ما هو ماشي يعمل آيات ومعجزات. سادتنا الآباء الرسل لما جم بعد منه يقول كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. وبعد كده بيقول للمؤمنين وللكنيسة على مدى الأجيال، بيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يتكلمون بألسنة جديدة، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. نسينا نقول يخرجون شياطين. خمس حاجات، هذه الآيات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين. إيه معنى الكلام ده؟ إن أي خدمة مؤيدة من الله لابد يتبعها آيات ومعجزات. هو مش ادعاء ولا كبرياء ان ربنا بيعمل ايات ومعجزات، احنا ملناش دخل في المشهد، ملناش دخل. لما بنقول ربنا بيعمل وحيعمل ده مش جايبينه من بيت ابونا، لا، ده صاحب المشهد موجود وصاحب العمل موجود وبيحاسب كل انسان، والمجد يرجع له ومجد لا اعطيه لاخر. انما لابد اي عمل من الله لابد يكون مؤيد بالآيات التابعة. عشان كده أنا عشمان وطمعان، عشمان وإيه؟ وطمعان إن ربنا يعمل عمل كبير جدا. أمين. يعمل عمل إيه؟ كبير جدا، ويمجد اسمه ويرفعه ويعليه. أمين. قولوا أمين. أمين أمين. أعمل يا رب، ورينا مجدك، ورينا مجدك، عمل يليق بيك وباسمك، عمل يليق بيك وبمجدك، عمل بحسب رسمك، عمل تطن له الاذان. امين امين. نقول معجزات السيد معجزات مين؟ ماري مرقص. ما هي اصلا معجزات السيد المسيح، معجزات مار مرقص. اول ما ابتدى ابونا مرقص، ابونا مرقص طبعا اصله يهودي، لكن اتولد في بلاد أممية في القيروان، عشان كده يمكن كان له اسمين، اسم يهودي يوحنا واسم أممي مرقس إلى آخره من الكلام ده. أول ما ابتدى في بداية إيمانه وابتدى يكرز، أول معجزة حصلت في حياته، لاحظوا إن كل المعجزات الهدف منها تمجيد اسم الله وخلاص النفوس. يعني أي معجزة تتم في أي مجال وعلى أي حال لها هدفين. هدف الأولاني مجد اسم الملك المسيح، وأي معجزة ما يتمجدش فيها المسيح تبقى مش من الله. يعني يقول لك حصل ظهور في الشيء الحتة الفلانية، وبعدين فلان بياخد المجد، فلان مش المسيح يبقى مش من الله، ده حصل زيت مش عارف فين، ده حصل مش عارف ايه. القياس ان المعجزة تمجد اسم الملك المسيح. يعني لما ظهرت العذراء مريم في الزيتون قعدت الكنيسة مدة طويلة يمكن لغاية شهر، هي ظهرت في 2 ابريل وبعدين الكنيسة بعتت لجنة في مش عارف اول مايو، وانا كنت حاضر الليلة دي، واللجنة دي قعدت 3 ساعات والعذراء ظهر لمدة 3 ساعات. وكان القياس ايه؟ هل يا ترى اسم ربنا بيتمجد؟ المسيح بياخد المجد؟ نعم. في حد بيشفى؟ نعم. في اعمى بيفتح؟ نعم. في ايات ومعجزات، لكن الحصيلة كلها راجعة لمين؟ لرب المجد يسوع. يبقى الهدف الاول هو مجد الله، وثانيا خلاص النفوس. فاول معجزة عملها ربنا في حياة مار مرقس انه كان ماشي مع ابوه رايحين الاردن. ابوه لسه كان اممي، وثني يعني، وثني بيعبد اوثان. وبعدين في السكة قابلهم اسد ولبوة، لبوة اللي هي مرات الاسد يعني، اسد ومراته. فابوه قال بس يبقى النهاية جت، نهايتنا جت. فقال لي ابنه مرقس، قال له يا ابني اهرب انت، روح وسيبني انا الاسد واللبوة ينشغلوا بيا ياكلوني، لكن انت اهرب. قال له لا، احنا لينا اله، المسيح يقدر ينجينا. وبعدين صلى للمسيح، يا يسوع المسيح ابن الله، احنا في ايدك وانت تقدر تنجينا. بصوا لقوا الاسد واللبوة انشقوا الاثنين من الوسط. ابوه بص كده، هو سمعه بيقول يا يسوع المسيح ابن الله، وقال له المسيح يقدر ينجينا. وبعدين كلمه عن المسيح، فقبل المسيح وامن بالمسيح ورجع يعلن ايمانه اني انا مسيحي. وكان اول معجزاته كان نتيجتها ايمان ابوه بالمسيح، ايمان ابوه بالمسيح. عايز اقول من الحته دي ان شهاده الانسان تنبع اولا من جوه، اولا من جوه. لو كان مار مرقس ملوش احترام ولا كيان ولا هيبه في عين ابوه، ولا كلامه له سلطان، ولا ربنا مؤيد عمله، كان ابوه ولا هيسأل ولا هيحصل اي حاجه. عشان كده شهادة الانسان بتبتدي من جوه، من اورشليم، لما بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم. في بيتك، في بيتك شهادتك من جوه، شهادتك من جوه قبل ما تطلع تكلم الناس او يتكلموا الناس عنك. اعلم ان الشهادة تنبع من داخل. يعني اقول للزوجين مثلا، مراتك اللي تقول عليك انك كويس، وبلاش تقول عن نفسك انك كويس، وانت جوزك هو اللي يحكم عليك ويقول انك كويس. المهم حصل مرة ثاني انه اتوجه لمصر ومشي مسافة طويلة عمال يكرس ويبشر، وده انسان مليان بالروح لان كان في العلية مع الاباء الرسل ومع 120 وامتلى بالروح القدس، والعلية كانت في بيتهم، بيت مار مرقس. فماشي مدة طويلة، فالمركوب بتاعه ايه؟ اتقطع. دخل قرب اسكندرية كده، ولما دخل مال على واحد اسكافي، والاسكافي ده اسمه انيانس، قال له صلح لي المركوب. فقعد انيانس يصلح المركوب، وهو بيصلح المركوب المخرز ايه دخل في ايده، فالراجل صور، قال له ايه سيئه؟ عن اي الثقة يعني يا الله الواحد. فمعلمنا مرقس قال ده باب اتفتح للبشارة. فمعلمنا مرقس قبل ما يكلموا عن المسيح ربنا استخدمه في انه يعمل معاه معجزة عشان القلب يتفتح ويبقى مستعد يسمع الكلام. معلمنا مرقس تفن عن ارض وصنع طين ودهن صباعه فخفف الحال خفف الحال فالرجل اندهش. فمعلمنا مرقس ابتدى يتكلم بيقول له مين الاله الواحد اللي انت صرخت له ده؟ قال انا معرفوش ده انا سمعت عنه معرفش مين الاله الواحد. فابتدى يكلمه عن المسيح هو الاله الواحد اللي تجسد. انبسط قوي من الكلام مسك فيه قال له تيجي معايا البيت. راح البيت كلمه وكلم العيلة كلها فكلهم امنوا وعمدهم والبيت ده اللي هو بقى اول كنيسة بيت باسم ماري جرجس كنيسة ماري جرجس بقى كنيسة بعدين معرفش يمكن اول كنيسة ولا المهم امنوا واعتمدوا كلهم وكان أول عيلة تيجي للمسيح وكانت النواخ. لكن المعجزة الكبيرة تكملة للكلمتين دولة المعجزة الكبيرة إن واحد اللي دخل مصر واحد إنسان ومصر في الوقت ده كانت رائدة الدول الأممية الوثنية يعني كبيرة الوثنيين. دخل معلمنا مرقس لوحده عدل البلد من الوثنية لإيه؟ للمسيحية كل البلد. فبقت مصر إيه؟ مصر للمسيح. يا سلام. لكن مش معلمنا مرقس دخل لوحده لا ومش معلمنا مرقس اللي دخل مصر ده مين اللي دخل مصر؟ ده المسيح اللي دخل مصر وصير مصر ليه صير مصر ليه وصارت مصر مسيحية. يا الله بالا في اسم يسوع البارد ده في مصر النهضة وإطلق الشارة آر. يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشارة آر. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار آر. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر المسيح صلوا يا أبرار. معلمنا مرقس مش كرز بس في مصر لكن ده كرز في اماكن كتير جدا. ومش بس كان مع معلمنا بولس لوحده فكان مثلا في الخمس مدن الغربية خمس مدن الغربية اللي هي ليبيا والجزائر وتونس والحتت دي كتب عنه قديسي الكنيسة يعني مثلا زي قديس ساويروس ابن المقفع اللي هو أسقف الأشمونين في القرن العاشر كتب عن معلمنا مرقس كلام عجيب وعن العجائب والمعجزات اللي عملها كتابه كان اسمه كتاب تاريخ البطاركة. من المعجزات اللي عملها معجزات كتير قوي بيقول لك طهر برص شفى مرضى أخرج شياطين أخرج عمل معجزات كبيرة مبهرة ومش بس أسقف الأشمونين اللي كتب عنه، ده كتب عنه واحد فرنساوي يمكن اسمه شينو، كتب عن المعجزات الكثيرة اللي أجراها ربنا على يد معلمنا مرقس، معجزات كثيرة. وفعلا لما يتوجد ربنا في العمل ونستشعر حضور المسيح لابد الله يمجد ذاته. وإيه اللي بيخلي الخدمة نايمة؟ الخدمة عمر ما كانت شوية كلام ولا شوية وعظ، والخدمة عمرها ما كانت تفسيرات وادعاءات وكل واحد عايز يتكلم كلام أحسن من التاني ويجيب مراجع ودارس ومطلع ويجيب معلومات يقول لك يا سلام ده فلان ده بيفسر العهد القديم تمام، ده فلان ده كلم كلام في سفر الرؤية، ده كلم فلان ده مش عارف أنا يقول لك معلومات كبيرة قوي، إنما فلان ده عمال يقول كل شوية توبوا، هو ما فيش غير كلمة توبوا. الناس فهم الخدمة غلط، فهم عمر ما كانت الخدمة كلام ولا فلسفة، الخدمة هي حضور رب المجد يسوع والشعب يستشعر حضوره ويوجد في محضره وتؤيد بآيات وعجائب ومعجزات. أمين. ده اللي احنا مستنينه، ده اللي احنا مستنينه، ربنا يعمل عمل كبير على مستوى اسمه. أنا قلت لي طلبة من زمان بس خايف لتكون الأيام عدت يعني والزمان انتهى، لكن باقي شوية أيامه في البيت قدام ربنا. الطلبة الشعبية اديني فرصة أكرمك إيه قبل ما أجيلك، ده الطلبة الشعبية اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك، كل واحد لازم يقول لربنا من قلبه ليل ونهار اديني فرصة أكرمك قبل ما اجي، قولوا معايا اديني فرصة. ده انتوا ما تعشتوش لسه، عايز صوت شديد. برافو، رجالة متخلفين لما مع بعض الرجال والسيدات. من قلوبنا، من قلوبنا. أما في البيت الخاص، في البيت الخاص اديني خدمة بحسب رسمك وخدمة على مستوى اسمك وخدمة تليق بمجدك، خدمة بحسب رسمك على مستوى اسمك تليق بمجد. دي طلبك، عايز تديني انت حر بس انا ماسك فيك، ماسك فيك. انا دايما بقول له ان شاء الله ما تدينيش لقمة اكلها بس اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة اكرمك. المهم نيجي في اواخر ايام مار مرقس، طبعا اذا كان المسيح له كل المجد شخصيا اليهود حقدوا عليه، اليهود اللي هو يقولوا بني جلدته بحسب الجسد يعني حقدوا عليه، فكان بالحري العود اليابس ابونا مرقس، فالوثنيين هنا حقدوا على مار مرقس. والرومانيين طبعا كل البلاد دي كانت مستعمرات رومانيه، خافوه لأن ممكن يزعزع سلطتهم، خافوه فحطوا في دماغهم لازم يقتلوه ويتخلصوا عنه، يتخلصوا منه لازم يقتلوه. فتصادف، مش تصادف، ده ترتيب رسم إلهي يعني، في الليلة اللي زي بكرة اللي هو 29 برمودة سنة 68 ميلادية، كانت ليلة عيد الفصح يعني عيد القيامة، وتصادف ان عيد الفصح وعيد القيامة يبقى مع عيد الوثنيين، كانوا بيعبدوا ليهم اله، ليهم اله مش عارف كان اسمه ايه، نسيت اسمه، انا ما بحبش التاريخ من زمان. المهم كان عيد الفصح في في نفس الليلة بتاعت عيد الوثنين النصارى بقى مخيصين عيد القيامة وفريح وتسبيح وتمجيد وحاجة ايه فرحانين، خصوصا الانسان في بداية ايمانه كده بيبقى مزهزة قوي وربنا يفرحه وينطقه ويدفتف عليه فيبقى مهلل، فكانوا النصارى مهللين. لكن عيد الوثنين كان ايه؟ متبطط. ليه؟ هل لان غالبية الناس اتنصروا؟ ممكن او لأي سبب مهم حقدوا عليه قال لك بس، فراحوا هجمين على الكنيسة. كان خلص القداس هجموا عليه وراحوا مسكينه ربطوه بحبل كبير قوي وابتدوا يسحلوه في الطرق والشوارع، شدوه لساعات وابتدى جسمه يطرق ولحمه ينزل ودمه غرق الارض، فضلوا يلفوا بيه والرب واخده في سبي وفي هيام وهو عمال يسبح. فمش ده يوم 29 وبعدين رموه في سجن مظلم. ثاني يوم الصبح خدوه وكرروا نفس الكلام امبارح وهم عمالين يصيحوا وراه ويقولوا جروا التنين الى دار البقر. ثاني يوم كان ظهر له ملاك يقوي ويشدده، وبعدين ظهر له رب المجد يسوع واداله سلام لغاية ما فاضت روحه واستشهد. لكن ربنا عايز يمجد ذاته، فهم زيادة في التنكيل وزيادة في الحقد والمرارة اللي مالية قلوب الأشرار قال لك مش هنسيبه كده، احنا لازم نحرق جسده. راحوا جمعوا حطب وجهزوا النار وهيبتدوا يحرقوه. هبت عاصفة شديدة ومطر غزير فشتتوا مشوا. جم المؤمنين القديسين خدوا الجثة ودفنوها في وقار واحترام شديد وانتهت حياة القديس مرقس. مش بس له معجزات في مصر، له معجزات خارج مصر. اللي حصل ان بلد زي البندقية دي فين؟ فين؟ في ايطاليا. ولا خلي الجغرافيا مع التاريخ مرة. في ايطاليا. لا انا عارف بس يعني ما عارف معرفة قليلة يعني. كانت في الوقت ده البلد مليانة شر، ومن كتر شر البلد مليانة شياطين. الشياطين محوطاها من كل جانب. طبعا الشياطين عاملة عمايل مع شعب البندقية. ففي قصة يحكوها اهل البندقية ومرسوم بيها ايقونة موجودة في المتحف هناك، ايقونة بيقول لك جميلة جدا بتعبر عن القصة دي. ايه القصة دي؟ بيقول لك واحد وقور جدا ومهوب جدا ومعاه 2 عساكر مسلحين. جمل واحد معاه قارب، واحد محار يعني، قالوا له احنا عايزينك توصلنا الحتة الفلانية لبلد اسمها ليدو. فركبوا معه، ركبوا مع البحار ده وهم ماشيين في المية. بص البحار شايف جحافل من الشياطين هجم عليهم بصورة شديدة، فابتدوا الاثنين اللي معاه يصوبوا البنادق بتاعتهم. اما الراجل الوقور المهوب ده رفع عينيه للسماء قال لك في هدوء في سلام كده وبيصلي. لغاية ما الشياطين مشيت. وبعدين الراجل المهوب ده طلع خاتم وادال البحار وقال له توصل الخاتم ده لحاكم المدينة، أنا مرقس رسول المسيح، واللي معايا جرجس وتوادروس جنود المسيح شهداء، وتقول له ان شر المدينة كتير لكن الله حيرفع غضبه عنه. فالبحار خد الخاتم وصله لحاكم المدينة وقال له الحكاية. استعجب جدا حاكم المدينة لانه الخاتم ده خاتم المدينة وموجود في خزينة مقفولة محدش بيفتحها. ايه اللي طلع الخاتم؟ وكان مفقود الخاتم. ايه اللي طلعه وايه اللي رجعه؟ فقال له الحكاية وقال له اني مرقس رسول المسيح هو اللي تقابل معايا. ومن ساعتها البندقية تحتفل باليوم ده كعيد فيها باسم مار مرقس، باسم انقذها من الشياطين، معجزة انقاذ البندقية. اقول ان الشيء المفتخر الحلو، مار مرقس شفى ناس والناس رجعوا ماتوا وعمل آيات ومعجزات وانتهى زمنها، لكن المعجزة الكبيرة والخالدة إلى مجيء المسيح إن ساب لنا كلمة حية تعطي لمن يقرأها حياة، واللي ينال حياة بواسطة إنجيل مرقس لا يموت. المعجزة الكبيرة، المعجزة الكبيرة، كلمة الحية. إنجيل مرقس بشارة من ضمن البشائر الأربعة، وأقول كلمتين هنا. إحنا بنقول أناجيل أربعة وبنقول أناجيلك المقدسة، لكن هو إنجيل واحد، إنجيل واحد. هي قصة بيحكيها شهود، قصة واحدة بيحكيها شهود. ده واقف شاف الموضوع من الزاوية دي فبيحكي. مثلا مار مرقس هو اللي ساب المسيح وهرب عريان فسجل دي محدش شافه، فما تلاقيهاش في الاناجيل الثلاثة التانيين. وهكذا تلاقي هو انجيل واحد، اللي معنى انجيل يعني بشارة الفرح بالخلاص بالايمان بيسوع المسيح. البشارة دي وصلها لنا ابونا متى، وصلها لنا ابونا مرقس، وصلها لنا ابونا لوقا، وصلها لنا ابونا يوحنا. لو 100 واحد وصلوا لنا البشارة زي ما هي يبقى ده انجيل، ده انجيل. فاحنا انجيل واحد هو بشرى بالايمان بالخلاص بيسوع المسيح. فمعلمنا مرقس كتب الانجيل المبارك اللي يمتاز بالدقة في التأريخ وفي الترتيب، في الترتيب. يعني ايه؟ طبعا كل الاناجيل بركة وموحى بها من الله، كتبها اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. لكن تلاقي مثلا، اقول هنت بسيط كده، تلاقي واحنا بنقرا مثلا في اسبوع الالام في البصر، نلاقي في حد الزعف مسيح له كل المجد دخل الهيكل، وتلاقي مثلا في انجيل متى في انجيل لوقا في انجيل يوحنا انه طرد الباعة من الهيكل وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة مخصوص، وفي اخر اليوم طلع وبات بره، بات في بيت عني. لكن معلمنا مرقس شوف يكتب بدقة وبترتيب، يقول دخل وبعد نظر الى كل شيء حوله لا يوم الحل، وبعدين ابقى ظهره مشي يوم الاثنين، رجع يقول الصبح فرد الباعة من الهيكل يوم الاثنين. فهنا في دقة في الترتيب. المهم معلمنا مرقس كتب الكلمة الحية مسوقا بالروح القدس. يمتاز بأنه حضر في العلية يوم الخمسين، حضر في العلية الفصح المبارك أول فصح، يمتاز بأنه رسول من رسل المسيح، له كل المجد، وإن كان البعض بينتقص من مقداره وأنه هو تلميذ بطرس، لكن ما يلزمناش الكلام ده، لكن معلمنا مرقس رسول مبارك مؤيد من قبل الله بالروح القدس. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير، عاملا بنا وفينا، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. نقف في محضر الله في محضر الله نرفع قلوبنا ليه في مهابة، في احترام، في خشوع. نرفع قلوبنا ليه يسامحنا، يغفر خطايانا، يقبل توبتنا، ارفعي قلبك، ارفعي قلبك وصلي، غمض عينيك، تتعلم ازاي نقف في محضر الله. نتعلم ابسط قوانين المسيحية، ازاي نقف نصلي، ازاي نقف نصلي في مهابة، في احترام. ايه سامحنا يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب. قولي له املى قلبي بخوفك، املى قلبي بخوفك. قولي له انا مفترية، قل له انا مفتري. انا مش مديلك احترام في حضورك، نرفع قلوبنا للرب، نرفع قلوبنا للرب. حاضر معانا وفي وسطينا، حاضر معانا شخصيا وفي وسطينا. المسيح بيقول لنا انا بحبك ودليل حبي جروح ايديا، ياما يحزني انك تفضل العالم عليا، تصرفات عالمية. ارحمنا، ارحمنا، غيرنا يا رب، المس كل قلب ساجد قدامك، صح النايمين، سلم الاموات يا رب، سلم الاموات يا رب، هنا وهناك سلم الاموات. امتى هنصحى؟ انا بحبك وده للحب جرح ايديا، انا بحبك وده للحب جرح ايديا، يا ما يحزني انك تفضل العالم عليا، يا ما يحزني انك تفضل العالم عليا، خطى تعالوا تعبتا لو تعالوا تعب تعالوا، أنا فاتح إيديا، خطى تعالوا تعب تعالوا، خطى تعالوا تعب تعالوا، أنا فاتح إيديا. بنشكرك، ساعدنا نحبك من كل القلب ونحترمك، واحترمنا يترجم بحفظ الوصية، واحترمنا يترجم بالوجود في محضرك، في مهابة، في مخافة، في احترام. سامحنا، سامحنا واغفر خطايانا لاجل خاطر الدم، شفاعات قديسين امنا العذراء مريم، بركة نار مرقس، كل الشهداء والقديسين، بركة القيامة المجيدة. معنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.